ندعو جميع عشائر أهل السنة في كل الولايات إلى كف أبنائهم ومنعهم من الاستمرار أو الدخول في الجيش الصفوي أو الشرط أو الصحوات، وإلى التبرؤ ممن يصر على ذلك وعدم حمايته أو إيوائه أو المطالبة بدمه، فإن استهداف أي من حلفاء الرافضة أو شركائها أو أذنابها ليس استهدافاً للعشيرة، فحذاري يا أهلنا أن يجرجركم سفهاؤكم وبعض الشذاذ منكم فتكونوا عونا للرافضة علينا ودرءا لهم منا. وندعو عشائر أهل السنة الأصيلة الأبية لبيعة الدولة الإسلامية وإلى الالتفاف حول المجاهدين في سبيل الله ودعمهم وتبنيهم، فإن فعلتم ذلك فوالله لتملكن الدنيا ولتخضعن لكم الأرض. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فما ضركم يا عشائر أهل السنة أن تتبنوا الجهاد والمجاهدين وتنبذوا السياسيين الخونة وتكونوا أنصار الله؟